سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هل يعطى شخص واحد زكاة مجموعة من الأشخاص؟ نعم، زكاة الفطر يجوز أن تعطي الصاع الواحد جماعة من الفقراء، سواء كانوا في مكان في مسكن واحد أم في مساكن متعددة. ويجوز أيضا أن تعطي أصواع متعددة لشخص واحد ما دامت حاجته باقية. وفي هذه المناسبة أود أن أقول إن الزكوات والكفارات ونحوها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المعطى والآخذ، والقسم الثاني ما قدر فيه الآخذ دون المعطى، والقسم الثالث ما قدر فيه المعطى دون الآخذ. مثال الأول فدية الأذى، يعني أن المحرم إذا حلق رأسه وجب عليه واحد من أمور ثلاثة: إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهنا قدر المعطى وهي الأصواع، وقدر الآخذ وهم المساكين الستة. فإذا أعطينا كل واحد نصف صاع صار المعطى ثلاثة أصواع. وإما أن يصوم ثلاثة أيام. ومثال الثاني وهو ما قدر فيه الآخذ دون المعطى كفارة اليمين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ولم يبين تبارك وتعالى مقدار الإطعام، ولكنه بين مقدار الآخذ وهم عشرة مساكين. ومثال الثالث وهو ما قدر فيه المعطى دون الآخذ صدقة الفطر، فإن الصدقة مقدرة بصاع، لكن الآخذ لها لم يقدر. وبناء على ذلك نقول يجوز أن تعطي الصاع جماعة، ويجوز أن تعطي أصواعا لشخص واحد. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: ما الحكمة من مشروعية العيد؟ الحكمة من مشروعيته إظهار نعمة الله عز وجل بما يسره من العبادات التي كان ختامها العيد. ومن حكمته أيضا الفرح بنعمة الله عز وجل في إتمام الصيام إن كان عيد الفطر، وفي إتمام الحج إن كان